بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها